على بركة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. نحن في مادة علم الرجال. في اللقاء الماضي انتهينا من الكلام على كيف توضع التراجم، انتهينا من الكلام فيما يتعلق بذكر شيوخ الراوي في الترجمة وذكر الرواة عنه أيضا في الترجمة، وذكرنا الفوائد التي تستفاد من صنيع العلماء هذا. بعد أن يذكر العلماء اسم الراوي كاملا، اسمه واسم أبيه واسم جده ونسبه وكنيته ولقبه والبلد التي ينتسب إليها أو الحيفة التي ينتسب إليها إلى غير ذلك، ثم يذكرون شيوخه ثم تلامذته، بعد ذلك يقول الشيخ رحمه الله ثم يذكرون في الترجمة ما يتعلق بتعديل الرجل أو جرحه مفصلا. يذكرون في الترجمة ما يتعلق بتعديل الرجل أو جرحه مفصلا، يعني يذكرون كل ما وقفوا عليه من أقوال أهل العلم في هذا الراوي جرحا أو تعديلا. فيقولون مثلا قال فلان، قال أحمد فلان ثقة، قال ابن معين فلان ضعيف، إلى آخره. كل ما وجدوا قولا يدل على المدح أو القدح، يدل على التوثيق أو التجريح، فإنهم يذكرونه في الترجمة. قال وفائدة ذلك واضح وتفصيله يطول. طبعا نحن سنفصله إن شاء الله عندما ندرس علم الجرح والتعديل تفصيلا بعد ذلك إن شاء الله. وفائدة ذلك واضح وتفصيله يطول، ولكن أذكر أمرا واحدا، وهو أنهم قد يذكرون في ترجمة الرجل ما يعلم منه أنه ثقة في شيء دون آخر. يعني هناك من الرواة احنا بنقول عليهم ايه؟ راوي فيه تفصيل، راوي فيه تفصيل، وهؤلاء الرواة كثيرون. يعني ايه فيه تفصيل؟ هناك الراوي الذي يكون ثقة، ثقة دائما وأبدا، وهناك الراوي الذي يكون ضعيفا، ضعيفا دائما وأبدا. لكن هناك عدد كثير من الرواة فيهم تفصيل، فهو ثقة في حالة، ضعيف في حالة أخرى. فهم الحتة دي مهمة جدا، يعني ليس ثقة دائما وأبدا، وليس ضعيفا دائما وأبدا، إنما إذا روى عن شيخ مثلا معين فهو ثقة، بينما إذا روى عن شيخ آخر هو غير ثقة. إذا روى عنه تلميذ معين فهو ثقة، إذا روى عنه تلميذ آخر فهو ليس ثقة، إذا روى عن أهل بلد معينين فهو ثقة، وإذا روى عن أهل بلد أخرى فهو غير ثقة. فهم الكلام دوت؟ إذا روى من كتابه فهو ثقة، إذا روى من حفظه فهو غير ثقة، إذا روى في باب من الأبواب فهو ثقة، وإذا روى في باب آخر فهو غير ثقة. فهمين الكلام دوت؟ ده معنى إيه؟ معناه أن هذا الرجل أتقن بعض حديثه ولم يتقن بعض أحاديثه. فالعلماء فصلوا في حال فعملوا إلى ما أتقنه من حديثه فقالوا هذا مقبول، وما لم يتقنه من حديثه فقالوا ليس هذا إيه؟ مقبولا. كيف عرف العلماء هذا؟ بدراسة كل ترجمة وكل راو دراسة مفصلة. معنى وده كما قلت سنتناوله بإذن الله تعالى عندما نتطرق إلى الجرح والتعديل على وجه التفصيل، ده علم الوحدة. أن الراوي في حالة مقبول وفي حالة أخرى غير مقبول. قد يستعجب بعض الناس كيف يكون مقبول هنا وغير مقبول هنا وهو شخص واحد. أنا أقول لك لو أن واحدا من الجلوس وليقل أنا علشان محدش يزعل سألنا هل تحفظ القرآن؟ قل نعم أحفظ القرآن. إذا هو حافظ القرآن أم لا؟ حافظ القرآن. هل فرع وظل يستطيع أن يدعي أن كل القرآن يحفظه بدرجة واحدة؟ أم هناك سورة يحفظها أحسن من حفظه لسورة أخرى؟ هناك ربع أو جزء أو حزب يحفظه أحسن من غيره، مش كده ولا إيه؟ مع أن القرآن هو القرآن والشخص هو الشخص، ومع بعض محفوظه أحفظ وأحسن حفظا من محفوظه الآخر، لأنه اعتنى بهذا أكثر من عنايته بغيره. كذلك الحديث، هناك راوي سمع من بعض الشيوخ فأتقن حفظ حديثه فصار ثقة في هؤلاء الشيوخ، ولكنه لم يعتني عناية كبيرة بأحاديث الشيوخ الآخرين فصارت له فيه أخطاء. راوي لم يكن حفظه بدرجة واحدة أو بنوع واحد، عنده كتاب، عنده كتاب أحاديثه محفوظة في هذا الكتاب، فهو إن حدث من كتابه أخطأ، إن اعتمد على حفظه أخطأ، مع أن الحديث في كتابه على الصواب، لكن إذا ترك كتابه وأخذ يحدث من حفظه يخطئ. من هنا يأتي التفصيل، من هنا يأتي التفصيل، مفهوم هذا الكلام؟ قد يذكرون في ترجمة الرجل ما يعلمون أنه ثقة في شيء دون آخر، كأن يكون مدلسا فيحتج بما صرح فيه للسماع فقط. المدلس إذا صرح بالسماع قبل، وإذا عنعن لم يقبل، مع أن الراوي هو الراوي. أو يكون اختلط بآخر ماشي، وليس بآثرة ولا بآخره، ها كما يقول بعض الناس. بعض في بعض الكتب ذكر أن فلانا اختلط بآخر، فالمعلق على الكتاب ما فهمهاش إيه الآخر، قعد يبحث في كتب اللغة وكتب البلدان والمعاجم فما لقاش، فقال آخر اسم بلد، يعني كانوا فهم ان هو اختلط في البلد التي تسمى اخرى. في اعجب من هذا ممكن تلاقي، فيحتج بما حدث به قبل الاختلاط فقط. ده كله حقيقي تفصيله ان شاء الله في الجرح والتعديل عندما ندخل فيه. جاهزين للجرح والتعديل ما شاء الله. او يكون سيء الحفظ فيحتج بما حدث به من كتابه فقط او نحو ذلك، إذا حدث من كتابه فحج، إذا حدث من حفظه فليس بحج. فربما أخرج البخاري ومسلم أو أحدهما لبعض هؤلاء من صحيح حديثه، يعني المدلس الذي في البخاري ومسلم، إنما خرج البخاري ومسلم ما صرح فيه بالسماع ولم يخرج ما لم يصرح فيه بالسماع. المختلف الذي في البخاري ومسلم، البخاري ومسلم إنما خرج للمختلط ما حدث به قبل أن يختلط، وما حدث به بعد أن اختلط لا تجده في البخاري ولا في مسلم. إذا كان الراوي يحفظ عن شيخ ولا يحفظ عن شيخ آخر، تجد البخاري ومسلم يخرجان له عن الشيخ الذي يحفظ عنه ويتجنبان حديثه عن الشيخ الآخر الذي لم يحفظ عنه، وهكذا. فيأتي بعض المغفلين ويقول البخاري ومسلم يخرجان لهذا الرجل وهذا الرجل ضعيف. يقول نعم هو ضعيف إذا حدث من حفظه، لكن إن حدث من كتابه فهو حجة، والبخاري ومسلم لم يخرج له من حفظه إنما خرج له من كتابه. زي إسماعيل بن أبي أوان، زي سليمان بن أفلح، وزي أحمد بن صالح المصري. معايا؟ كل هؤلاء البخاري ومسلم لم يخرج لهم إلا ما كان من كتبهم، ولم يخرج لهم من حفظهم. وزي يحيى بن بكير، يحيى بن عبد الله بن بكير، العلماء تكلموا في حفظه، لكن له صحيفة عن بيت بن سعد قال العلماء إنها صحيحة، والبخاري إنما خرج له من هذه الصحيفة أي كتاب. فيأتي بعض الجهلة الذين يتعاملون في الصحيحين ويقول هذه أحاديث يرويها رواه ضعفاء، بل البخاري نفسه قد يكون ضعف، أي البخاري ضعف الراوي إذا حدث من حفظه، لكن كتابه عند البخاري وعند غيره صحيح، والبخاري إنما خرج له من كتابه وليس من حفظه. يبقى نفهم منهج الكلمة بقى عشان مش أي حد يقول شبهة تدخل علينا. فيقع الوهم لبعض العلماء أن ذلك رجل ثقة مطلقا بحجة أنه أخرج له صاحب الصحيح. بعد أن ينتهي العلماء من بيان أقوال العلماء في الرجال يقول إيه؟ ثم يذكرون في آخر الترجمة، تاريخ ولادة الراوي وتاريخ وفاته، ولذلك فوائد كثيرة ذكرها يعني السخاوي في فتح المغيرة. فوائد معرفة الإيه؟ التاريخ. أنا ذكرت بعضها، جميل؟ تعالوا نقف على بعضها، منها الوقوف على أوهام الجمع والتفريق. الأول قبل ما نتكلم على الفوائد دي، لا شك أن معرفة تاريخ الولادة وتاريخ الوفاة يفيدنا في ماذا؟ معرفة اتصال الحديث بالانقطاع، يعني بمعرفة التاريخ نعرف إن كان هذا الراوي يمكن له أن يدري شيخه أو لا من خلال التاريخ، صح ولا لا؟ مش بيعمل زي الشيعيات اللي على اليوتيوب بيقول إيه بقى؟ بيقول يا جماعة اوعى تفتكروا إن البخاري ومسلم اجتهدوا في تصحيح الأحاديث، ده هم قلدوا العلماء الآخرين زي الذهبي وابن حجر. فمين هذا؟ ما شاء الله، فمين أولا؟ ما تحركتوش يعني. هو الذهبي وابن حجر قبل البخاري ومسلم، ولا البخاري ومسلم قبل الذهبي وابن حجر؟ مين قبل مين؟ البيضة قبل الفرخ ولا الفرخ قبل البيضة؟ مين قبل مين؟ البخاري ومسلم في القرن الثالث، لكن ابن حجر والذهبي في قرون متأخرة في السابع والثامن، مش كده ولا ايه؟ طيب هو بقى الشيء اللي يقول ان البخاري ومسلم قلدا ابن حجر والذهبي، يعني البخاري ومسلم قلدا من جاء بعدهما بزمنه، فهل هذا انسان عقل؟ لانه لا يعرف التواريخ اصلا ولا يفهم التواريخ، فدخلت عليه المسائل، فاهم؟ فهو بالضبط كده، معرفه التاريخ تعرفك الدوله ممكن يبقى صحابي ولا لا، ممكن ده يكون تابعي ولا لا، السن الذي عاش فيه والزمن الذي عاش فيه يمكن ان يكون صحابيا او يمكن ان يكون تابعيا او يمكن ان يكون تابع التابعين او لا، مش كده ولا ايه؟ مش زي عندنا دخلوا بيوت بعض الشباب، كل ما يخش بيت يلاقوا كتب ابن تيميه، كل ما يخش بيوت يلاقوا كتب ابن تيميه، تقرا مين ابن تيميه؟ فنزلوا قرار مطلوب القبض على ابن تيميه حيا او ميتا. سبحانك قاسم العقول. الوقوف على اوهام الجمع والتفريق، ايه الجمع والتفريق؟ احنا احيانا راويان يشتركان في الاسم واسم الاب فيشترك هذا على هذا. اثنين اسمهم طارق على بعض. الله اشتباه اسماء. لو دخلت بجواز السفر في المطار دخلوه على الكمبيوتر الله انت طارق على بعض مش انا تشابه اسماء. لا انا عايز طارق على بعض الارهاب. الكمبيوتر بيقول ان طارق عوض الله. ايوه بس طارق عوض الله بتاع القرن ال 15 غير طارق عوض الله بتاع القرن ال 16. هذا في زمان وهذا في زمان صح ولا لا؟ ده في جمع وتفريق. اشتراك رجلين في الاسم واسم الاب لكن هذا شخص وهذا شخص اخر. فاهم الكلام دوت؟ اه. ففي الرواة محمد بن قدامة ومحمد بن قدامة الاثنين اسمهم ايه؟ محمد بن قدامة. الأول محمد بن قدامة النصيصي من النصيصة ودي بالشام. ومحمد بن قدامة الأنصاري الجوهري هذا شخص وهذا شخص آخر. كلاهما اسمه ايه؟ محمد بن قدامة. فيأتي في الأحاديث حدثني محمد بن قدامة فأنت تقول من محمد بن قدامة؟ هل الأول أم الثاني؟ تحتار. كيف تميز؟ من خلال التاريخ. زي النهارده احنا عارفين محمد بن اسماعيل البخاري الامام المعروف صح؟ ده كان في القرن الثالث صح؟ هناك واحد في القرن الثالث اسمه كده محمد بن اسماعيل البخاري. هذا في القرن الثالث وهذا في القرن يبقى ما يشتبهش. بمعرفه الزمان والتاريخ نعرف ان هذا غلط صح الكلام؟ زي انس بن مالك. عندنا انس بن مالك الصحابي وعندنا انس بن مالك التابعين. انت عارفين امام مالك؟ اسمه ايه؟ مالك ابن انس ابن مالك. فابوه هو انس بن مالك الصحابي؟ لا تابعي. ابوه تابعي وليس صحابي. فنعرف اذا عرفنا ان من خلال التاريخ هذا سنه من الصحابه وهذا سنه من العلو منه التاجرين. فاهمين هذا الكلام؟ فاهمين هذا الكلام؟ مهم جدا. طيب اثنين الوقوف على اوهام الانساب. النسب فلان الجوهري الانصاري المصري المصيفي الشامي العراقي البغدادي دي انساب صح الكلام؟ احيانا يقع تصحيح في الانساب زي المصري والبصري. الميم والباء اذا وضعت الميم مكان الباء والباء مكان الميم تغيرت النسبه صح ولا لا؟ المصري البصري تصحيح حرف واحد يغير نسبه في الايه؟ بدل ما يكون من مصر يبقى من البصر من العراق او العكس. طب كيف نميز هذا من خلال التاريخ؟ هيقول لك مثال ابراهيم بن يعقوب الهوزجاني. رأيت في نسخة من كتاب ابن حبان يعني الثقات حريزي المذهب. حريزي المذهب يعني حريزي نسبة إلى حريز ابن عثمان وده إمام أئمة الناصرة. فلما أقول حريزي المذهب يعني إيه؟ ناصرة يعني ايه؟ ها؟ ناصب يعني ايه ناصب؟ تعرف الناصبه؟ النواصب ما تعرفهمش؟ تعرف الشيعه؟ النواصب عكسهم عكس الشيعه تماما. الشيعه يتشيعون لمن؟ يعني اهل البيت. النواصب يتعصبون لمعاويه رضي الله عن الجميع. فاهم هذا الكلام؟ فكل من تعصب لمعاوية نقول له ناصبي وكل من تعصب لعلي وآل البيت نقول له ايه؟ شيعي. مفهوم؟ طبعا النواصب على ما فيه من كده لكن من اقرب الى السنه من ايه؟ من الشيعة معايا؟ لكن هم مذهب في كتب الملل والنحل يعتبرونهم مذهبا على حده ولهم اراء معينه ها؟ في بعض المسائل. حريز ابن عثمان ده امام ائمه النور، فكل من كان نصيبيا يقال له حريز، يعني نسبه الى ايه؟ حريز ابن عثمان. مفهوم هذا الكلام؟ طيب. وجدت في نسخه من كتاب ابن حبان الثقات حريزي المذهب، وهو بفتح الحاء المهمله وكسر الراء وبعد الياء زاد، نسبه الى حريز ابن عثمان المعروف بالنصر. وقد صحف ذلك ابو سعد بن السمعان في كتاب الامثال، فذكر في ترجمته جريري حريز المذهب. لا هو في تكرار، خلي بالك. في اسمعي. وقد صحف ذلك ابو سعد بن السمعان، ماشي، خلي بالك بس الاخ وبصف سماحه الله، يعني ده كله اتشال. وقد صحف دوت لحد وقد صحف تاني شيلها. ها، وقد صحف ذلك ابو سعد السمعاني في الانساب، فذكر في ترجمه الجريري نسبه الى ايه؟ ها، محمد ابن جرير، صاحب تفسير الطبري. محمد ابن جرير الطبري الجريري بفتح الجيم، ان ابراهيم بن يعقوب هذا كان على مذهب محمد بن جرير الطبري اللي هو صاحب كتاب الايه؟ التفسير الطبري المعروف. ثم نقل كلام ابن حبان المذكور وكانه تصحف عليه، الصواب حريدي وليس ايه؟ جريري. طب عرفنا الاضافه صحيح ازاي؟ ان تاريخ ابراهيم بن يعقوب هذا يصلح ان يكون من شيوخ محمد بن جرير وليس من تلامذته اصلا، فكيف ينسب الى من جاء بعده؟ الرجل ينسب الى ايه؟ من كان قبله، لا ينسب الى من كان بعده. فالتاريخ اعلمنا ان ابراهيم بن يعقوب كان قبل محمد بن جرير الطبري، فكيف ينسب اليه؟ انما نسب الى حريز بن عثمان لانه متقدم على الجميع. وكانه تصحف عليه والواقع ان ابن جرير يصلح ان يكون من تلامذه ابراهيم بن يعقوب لا بالعكس. وقد وجدت روايه ابن جرير عن الجوزجاني في عده مواضع من التفسير والتهذيب والتاريخ. التفسير اللي هو معروف، التهذيب اللي هو تهذيب السنن والاثار، دوت كتاب طبع منه بعض الاجزاء، والتاريخ اللي هو تاريخ الملوك والامم بتاعه، تاريخ الطبري المعروف. ثلاثه، الوقوف على كذب من يدعي السماع ممن لم يسمع منه. لما يجي واحد يقول لك انا سمعت من فلان، زي واحد جه بعد ست قرون قال حدثتني عائشه، فقال له رجل ماذا لقيت عائشه؟ قال لقيتها بواسط، وصف باسم بلد، اسم مدينة في العراق. فقال ذلك هكذا فليكن الكذب، لأن عائشة ماتت ولم تكن هناك مدينة اسمها واسط، إنما بنيت بعد وفاة عائشة. كده يعني نجيب لكم القصص، هتلاقي قصص مضحكة. أنا عايز ألحق شوية، يعني أنا عارف العملية كارب خالص. الوقوف على كذب من يدعي السماع ممن لم يسمع منه. روى ابن ابي حاتم في كتاب الجرح والتعديل عن اسماعيل بن عياش انه قال لعمر بن موسى الوجيهي، اي سنه سمعت من خالد بن معدان؟ سمعت منه سنه كام؟ قال سنه 800. قلت فانت سمعت منه بعدما مات باربع سنين. ما شاء الله، راجل واصل، بركتك يا عم الشيخ. قلت وأين سمعت منه؟ قال بأرمينية وأذربيجان. قلت إنهما لثوران ما دخلهما قط. يبقى التاريخ هو اللي عرفناه لنا. أربعة، الوقوف على ألفاظ التحديث التي تقع في بعض الأساليب خطأ من بعض الرواة. يعني يروح يقول حدثنا فلان وهو أصلا لم يكن مدركا لزمانه، فكيف يكون حدثنا؟ والصواب أنه إيه؟ يروي عنه بالعنعنة، أي روايته عنه منقطعة، لكن يأتي بعض الرواة فيجعل إيه؟ بينهما إيه؟ لفظ التحديث حدثنا، وهذا خطأ. مفهوم هذا الكلام؟ وانا جايب هنا امثله روها يا شباب اعملوا حاجه. خمسه الوقوف على بطلان بعض الحكايات لاستحاله وقوعها تاريخيا كالحديث الذي روي ان الله عز وجل امر النبي صلى الله عليه وسلم ان ياكل من طبق جاء به اليه جبريل من رطب الجنه. خلي بالك حديث كده موضوع ها يقول ان الله امر نبيه ان ياكل من هذا الطبق الذي فيه رطب جاءه به جبريل من الايه من الجنه وامره ان يواقع خديجه فحملت بفاطمه. الشيعة ده اكيد ريحة التشيع واضحة يعني عايز يقول لك ان فاطمة جاية من الجنة فاهم؟ وفي حديث اخر ان ذلك كان ليلة الاسراء فهذا كذب قطعا. ليه؟ العلماء عرفوا انه كذب ازاي؟ اهو لان فاطمة رضي الله عنها ولدت قبل الاسراء بل قبل النبوة فهذا لا يمكن ان يكون قد وقع لان جبريل اول ما جاء النبي ما جاء قبل النبوه ولا بعد النبوه؟ جاءه بالنبوه. فاطمه اصلا كانت مولوده وقتئذ كانت مولوده من قبل ذلك فكيف يدعي ان جبريل جاءه جبريل جاءه وامره ان يواقع خديجه ثم بعد ذلك حملت بفاطمه ثم ولدت فاطمه واصلا فاطمه كانت مولوده من قبل كده كتير. يبقى التاريخ ايه؟ يقول ان ده كذب ولا لا؟ اه ومن ذلك قصه رحله الشام ولقاء النبي صلى الله عليه وسلم ببحيره الراهب قبل النبوه وانه كان معه ابو بكر وبلال فهذه استنكرها غير واحد من النقاد كالذهبي وابن كثير لان بلالا لم يكن ولد في هذا الوقت اصلا. القصه في ان النبي في هذه الرحله كان معه ابو بكر وبلال. طب ابو بكر ممكن لكن بلال ازاي؟ بلال اصلا لم يكن ولد اصلا لم يكن اصلا ولد في هذا الزمان لم ولد بعد ذلك. فاهم هذا الكلام؟ ومن ذلك ايضا حديث اسلام ابي سفيان في عام الفتح وعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم ان ينكحه ام حبيبه ابنته لما أسلم أبو سفيان في عام فتح مكة عرض الحديث هكذا يقول عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه بابنته أم حبيبة وكانت أجمل العرب. قال يا رسول الله عندي أجمل العرب أم حبيبة أزوجك إياه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. جميل العلماء قالوا هذا باطل. ليه؟ لأن أم حبيبة كانت قد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بزمن أصلا. أيوه هذه اللفظة استنكرها العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوج أم حبيبة قبل ذلك بزمن. فإزاي إيه؟ إزاي يكون إيه؟ قال له أزوج لك بأم حبيبة وهي أصلا امرأة. فاهمين؟ طيب تعالى نرجع بقى نكمل. ومما وقع لنا مما يتعلق بهذا انه وقع في بعض الكتب التي تصحف وتطبع في الدائره سند فيه احمد بن محمد بن ابي النضر ابو بكر المكي قال لنا احمد بن زيد بن هارون وقد كتب عليه بعض الافاضل ما معناه الصواب احمد عن يزيد بن هارون. يعني ان الصواب احمد عن يزيد وليس احمد ابن زيد بن هارون. واحمد هو الامام احمد بن حنبل ويزيد بن هارون الواسطي الحافظ المشهور. عايز يقول ان هو ايه ده الصواب. وانما حمله على هذا انه لم يجد ترجمه لاحمد ابن زيد بن هارون. وهكذا نحن لم نجد. فقد جاهدنا ان نظفر له بترجمه في الكتب التي بين ايدينا فلم نجد. لكننا مع ذلك نعلم ان ما كتبه ذلك الفاضل خطا. لان احمد يعني ابن حنبل توفي سنه 241 وابن ابي الموت له ترجمه في لسان الميزان وفيها ما رده وارخ ابن الطحان في ذيل الغرباء وفاته في ربيع الاخر سنه 351 بمصر وعاش 90 سنة، فعلى هذا يكون مولده سنة 260، أي بعد وفاة الإمام أحمد بن حنبل بنحو 20 سنة. إزاي يروي عنه؟ واضح؟ فكيف يحمل قوله قال لنا أحمد على الإمام أحمد بن حنبل؟ التاريخ يأبى ذلك أم لا؟ هذا ومن المؤلفات في علم الرجال ما هو خاص بالأنساب، كأنساب السمعان. كتاب الأنساب السمعان حافل جدا، يتكلم عن الأنساب المصري البصري الكوفي الشامي الحمصي كده، ويذكر هذه النسبة ترجع إلى ماذا وإلى أي بلد وإلى أي حصة وإلى أي صنعة وإلى أي عاهة، يذكر أصل هذه النسبة، ثم يذكر بعد في تحت هذه النسبة أشهر العلماء الذين ينتسبون بهذه النسبة. مفهوم؟ ومن المؤلفات في علم الرجال ما هو خاص بالأنساب كأنساب السمعان، وهو حقيق بأن يطبع طبع وحققه الشيخ المعلم نفسه، فإن النسخة التي طبعت بالتصوير في أوروبا كثيرة في التصحيح والتحريف مع تعليق الخط وغير ذلك، يعني تعليق الخط يعني الخط غير محقق. هتقول لي احنا فهمنا الأولى لما نفهم الثانية. الخط المحقق هو الخط الذي تتضح فيه الحروف مميزة، فتكتب الحرف واضح تفرق بين الحاء والخاء وبين الباء والتاء والياء، واضح الخط واضح كده، الخط واضح، الحروف واضحة مميزة مبينة، ده خط محقق. الخط المعلق هو الخط الذي لا تتمايز فيه الحروف، تجد الحروف متشابكة متداخلة، ده اسمه خط ايه؟ معلق. معايا؟ هذا طبعا ايه يوقع في التصحيف وفي اللفظ، تقرأ الحرف على غير وجهه وتقرأ الكلمة على غير ما كتبها الكاتب أو أراد أن يكتبها الكاتب، فيقع التصحيف والتحريف من هذه الحيثية. وفائدته عظيمة، فائدة الأنساب، ولا سيما في أنساب الرجال الذين لا توجد تراجمهم في الكتب المطبوعة، وكثيرا ما يستفاد منه في غير الأنساب. ومن غريب ذلك أنه تكرر في المستدرك، مستدرك كتاب الحاكم النيسابوري المستدرك على الصحيحين، وهذا الكتاب موضوعه أنه يجمع فيه الأحاديث الصحيحة التي تحقق فيها وصف شرط البخاري ومسلم، ولكن البخاري ومسلما لم يخرج تلك الأحاديث، كأنه يكمل على البخاري ومسلم، يستدرك على البخاري ومسلم. لكن الإمام الحاكم في هذا الكتاب له تساهل معروف، ولهذا أخطأ في أحاديث ادعى أنها صحيحة أو أنها على شكل البخاري ومسلم، وخالفه عامة العلماء في ذلك. معين؟ وفائدته عظيمة، ولا سيما في أنساب الرجال الذين لا توجد تراجمهم في الكتب المطبوعة، وكثيرا ما يستفاد منهم في غير أنساب. ومن غريب ذلك أنه تكرر في المستدرك وسنن البيهقي. البيهقي إمام البيهقي له كتاب اسمه السنن الكبرى مطبوع في 10 مجلدات. ذكر الحسن ابن محمد ابن حليم المروزي، حليم المروزي، فتارة تأتي هكذا وتارة يقع ابن حكيم، اللام والكاف كثيرا ما يشتبهان، مش كده ولا ايه؟ فهو هل هو حليم ابن حليم ولا ابن حكيم؟ هنعرف ازاي؟ هيقول لك اهو، شفت بقى من الانساب. وبعد ان كدنا نيأس من تصحيحه، قلنا قد يجوز ان يكون ربما نسب الى الجد المشتبه فيقال الحليم او الحكيم، مش كده ولا ايه؟ ممكن واحد ينسب الى جده زي انا طارق عوض الله، ها؟ يقول ايه طارق العوض، العوض على الله، مش كده؟ أنا أحيانا يقولون فرق التونسي، ودي معلومة جديدة يعني في مصر، أحيانا بعض الناس يقولون فرق التونسي، يعني أنا من تونس يعني؟ لا مش من تونس ولا عادي، لأن عمي رحمة الله عليه اسمه تونسي، اسمه كده اسم مش اسمه، اسمه تونس، لان عندنا في مصر في منطقه اسمها تونس فيها قبر احد اولياء الله اسمه تونس، فعم ولد يوم الموت بتاع تونس، فالناس سموه ايه تونس خبز لزقت يعني سبقت. فكل الناس عارف ان عمي اسمه ايه تونسي، لكن ظنوا ان تونسي دي نسبه الى تونس وليس اسما لعمي، فقالوا طارق التونسي محمود التونسي من يعني كل اخواتنا يعني. يقولوا طارق، واصلا حتى هذه النسبه او هذا الاسم ليس اسم والدي ده اسم عمي، يعني لو قالوا طارق العربي ماشي تمشي لها اصل في نسبي، لكن العم لا يدخل في الايه في نسب الانسان. واضح؟ فانت بقى عايز تبحث عن الكتب التراجم ممكن ما تلاقيش في العوض، ممكن تلاقيه في التونسي، فاهم؟ واذا وجدتني في التونسي ما تفتكرش ان دوت ايه نسب، ده ايه اسم، فانا منسوب الى اسم عمي. مفهوم؟ يلا معلومه عن ماشي كده جميل. وبعد ان كنا نيأس من تصحيحه قلنا قد يجوز ان يكون ربما نسب الى الجد المشتبه فيقال الحليمي او الحكيمي، فراجعنا الانساب للسمعان فاذا به ذكره في الحليمي باللام، وذكر انه منسوب الى جده حليم. خلص. يبقى الانساب افادك ولا لا؟ ومن الكتب ما يكون خاصا بالمشتبه. يعني ايه مشتبه؟ كل اسم يشتبه مع غيره، زي عندنا ايه سفيان وشيبان ومثل حنان وحبان وحيان. الرسم هو الرسم والنطق مختلف، صح ولا لا؟ زي المصري البصري، صح ولا لا؟ دي اسماء ايه تشتبه لتقارب الحروف في الرسم، تقارب الحروف ايه في الرسم. العلماء الفوا كتبا كل اسم من الممكن ان يشتبه بغيره ميزوه وقالوا فلان هكذا وفلان هكذا، كتب منها كتاب الإكمال لابن مكولة في 10 مجلدات، ومنها كتاب المختلف والمختلف للإمام الدارقطني في 5 مجلدات، وكتب من هذا القبيل. معنا؟ والمطبوع منها كالمختلف والمختلف لعبد الفني والمشتبه للذهبي غير واف للمقصود، وقد قررت الدائرة طبع كتاب الإكمال لابن مكولة وهو أهم الكتب في هذا الشأن، وقد طبع بفتح الشيخ المعلم أيضا. ولابن حجر كتاب تبصير المنتبه بتمييز المشتبه، هذا فيه كتاب المشتبه من ذلك وسد ما فيه من الخلل وزاد زيادات مهمة، وفيه أشياء ليست في الإكمال يعني لابن مكولة. في المكتبة الأوسطية نسخة منه جيدة وهو حري بأن يطبع وقد استفاد منه كثير. ومن غريب ذلك أنه تكرر في سنن البيهقي ذكر أبي محمد أبي الشيخ عبد الله ابن محمد ابن حيان الأصفهاني، فيقع تارة حيان وتارة حبان، معناه؟ فنظرنا في التفصيل فوجدناه عدل حبان وحبان وغيرهما مما يقع على الصورة إلا حيان. ليه؟ لأن حيان يأتي كثير فيقول إيه؟ والباقي حيان، فلم يسمي فلان هذا بعينه، هل هو حيان أو حبان أو حبان، فإنه تركه اعتمادا على أن كل ما وقع على هذه الصورة مما لم يذكره فهو حيان كعادته في أمثال ذلك. وهذا وإن كان كافيا لحصول الظن ولكن لم نقنع به. ثم قلنا فيه يجوز أن يكون ربما نسب إلى جده هذا، فنظرنا في مشتبه النسبة من التبصير فإذا فيه الحيان ذكره في حرف الجيم مع الجبائي، يعني تمييزا بين الحيان والجبائي، لأن الكلمتين يشتبهان في الرد وإن كان يختلفان في النطق. ومن الكتب ما يختص بالكنى، الكنى اللي هي أبو فلان أو أم فلان، وهو مهم للمعرفة ضبط الكنية، فإن تقع في الكتب مصحفة ومحرفة أبو سعد وأبو سعيد الصحابة ولا لا، أبو الحسن وأبو الحسين، أبو عبد الله وأبو عبيد الله، صح. والعالم محتاج إلى جميع كتب الرجال، لأنه يجد في كل منها ما لا يجده في غيره، وإن لم يكن عنده إلا بعضها فكثيرا ما يبقى بحسرته وكثيرا ما يقع في الخطأ. زعم بعض علماء العصر أن الحديث الذي في صحيح مسلم عن أبي وائل، أبي وائل عن أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه في تسوية القبور ضعيف، قال لك الحديث ضعيف زي مسلم، قال لك الحديث ايه ليه بقى يعني، قال لك لأن أبا وائل هو عبد الله بن البحير ابن ريسان القاص قد جرحه العلماء، هو ظن ان ده ابو وائل المقصود بالحديث، انما ابو وائل الذي في الحديث التابعي المعروف شقيق ابن سلمة وهو من كبار الثقات، هو مشكلته ان هو يكنى بكنية يشترك معه فيها بعض الضعفاء، لكن هذا ابو وائل وهذا ابو وائل اخر، مش كده ولا ايه؟ كأن هذا العالم نظر في فصل الكنى من الميزان، وليس فيه أبو وائل إلا واحد وهو عبد الله بن بحير، فرجع إلى ترجمته من الميزان ونقل كلام الأئمة فيه، ولم ينظر أنه ليس عليه علامة مسلم، يعني لم علامة أن مسلما أخرج له، والحديث صحيح مسلم كما علم، وإنما عليه علامة أبي داود والترمذي وابن ماجه، ولا نظر أنه لم يذكر لعبد الله بن بحير رواية إلا عن أوصاف التابعين، يعني هو يروى عن ايه؟ اوصاف التابعين ولا يروى عن الصحابه، اذا التاريخ حتى ممكن يظله تاريخ يقول ان دوت بيروى عن علي، اذا هو تابعي. اما هذا الضعيف هو متاخر في الزمان، متاخر في الايه؟ في الزمان. وابو وائل الذي في الحديث يرويه عن امير المؤمنين علي كرم الله وجهه، ولو ظفر هذا العالم للتقريب اي كتاب التقريب التهذيب لابن حجر او الخلاصه خلاصه الخزرجي وهو اختصار كتاب تذهيب تهذيب الكمال الذهبي، او تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر اختصار كتاب تهذيب الكمال المزي، لوجد في فصل الكنى ابا وائل اخر هو شقيق ابن سلمه، اسمه كده شقيق، مش شقيق يعني اخو ابن سلمه، لا اسمه شقيق، اسمه كده شقيق، هذا اسمه، جميل؟ تابعي كبير مخضرم، يعني كبار التابعين يدرك الصحابة، روى عن الخلفاء الأربعة وغيرهم، وأخرج له البخاري ومسلم وغيرهما، واتفق الأئمة على توثيقه، ولذلك لم يذكر في الميزان، لأن الميزان خاص بمن تكلم فيه. فاهمين الكلام ده؟ اذا لازم تعرف ايضا مناهج العلماء في الكتب عشان تعرف الكتاب ده ممكن تجد فيه الراوي ده او لا. اذكر مره من المرات واحد كان بيحقق كتاب الاوائل لابن طولون، كتاب الاوائل يعني الاحاديث التي فيها اول يعني لفظ أول ما خلق الله القلم مثلا، ها؟ فأول حديث في الكتاب دوت حديث عائشة أم المؤمنين الذي خرجه البخاري ومسلم، أول ما بدأ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح، إلى آخر الحديث. معايا؟ ففي المعلق قال إيه؟ لم أجد هذا الحديث في ضعيف في ضعيف الجمع الصحيح للشيخ الألباني. الإمام فهمي روى البخاري ومسلم. روى البخاري ومسلم، تحت يقول لم أجده في كتاب إيه؟ ضعيف الجمع الصحيح للشيخ الألباني. يبقى دوت بيفهم. لا يعرف مناهج الكتب. فأنا قلت قابلت أنا هذا المحقق وقلت له والله لو فتحت صحيح الجامع الصغير مش هتلاقيه بره. قال لي ليه؟ قلت له لان هذا الحديث يحكي فعل النبي وليس يحكي قوله، والجامع الصغير صحيح هو ضعيفه انما خاص باقوال النبي لا بافعاله. دليل لابد ان نفهم مناهج العلم علشان ايه؟ علشان نعرف نستفيد من كلامهم ونعرف نقف على اماكن رواياتهم واقوالهم. واغرب من هذا ما وقع في مجله المنار، رايت في بعض اجزائها القديمه ذكر كلام ابن حزم في ترتيب كتب الحديث، كتاب الامام ابن حزم اظنه نقله من كتاب تدريب الراوي، ووقع في العباره وكتاب ابن المنذر، فكتب في حاشيه المجله ابن المنذر هو ابراهيم وعلي، يعني اما ابراهيم ابن المنذر او علي ابن المنذر. طبعا هو بحث في كتاب الميزان فوجد ان ابن المنذر اثنان، احدهما يسمى ابراهيم والاخر يسمى ايه؟ علي. لكن هؤلاء في رواه الحديث لما اما الامام ابن المنذر فهو متاخر اصلا، امام متاخر، عندما يكون في كتاب ابن المنذر يبقى صاحب الكتاب وليس صاحب الروايه. صح ولا لا؟ فكتب في حاشيه المجله ابن المنذر ابراهيم وعلي، كانه نظر في فصل الابناء من الخلاصه فوجد ذلك فيه، وابراهيم ابن المنذر وعلي ابن المنذر لم يذكر لاحدهما كتاب، وانما ابن المنذر في عباره ابن حزم هو الامام محمد بن ابراهيم ابن المنذر النيسابوري صاحب التصانيف، توفي سنه 318، يعني متاخر عن زمن هذين الرجلين، ولم يذكر في الخلاصه لانه لم يروي عنه احد الائمه السته لتاخره. اخر امام من الائمه السته وفاه الامام النسائي، توفي متى؟ سنه 303. ابن المنذر جاء بعده، فاهمين؟ ولم يذكر في الخلاصه لانه لم يروي عنه احد الائمه السته لتاخره، وهو مترجم في تذكره الحفاظ من الذهبي والميزان ايضا للذهبي ولثاني ابن حجر وطبقات الشافعيه للسكي وغيرها. فاهمين يا شباب؟ هنا انتهت صفه التراجم وكيف يضعها العلماء، واللقاء القادم ان شاء الله ناتي على فصل اخر متعلق بعلم الرجال، وننتقل جميعا ان شاء الله تعالى الى ماده اخرى.